وهذا قول من قال كان الوعد لإعطاء التوراة، والثاني أنها ذو الحجة وعشر من المحرم، وهو قول من قال كان الوعد للتكليم. وإنما ذكرت الليالي دون الأيام لأن عادة العرب التاريخ بالليالي، لأن أول الشهر ليلة، واعتماد العرب على الأهلة، فصارت الأيام تبعا لليالي. وقال أبو بكر النقاش إنما ذكر الليالي لأنه أمره أن يصوم هذه الأيام ويواصلها بالليلي، فلذلك ذكر الليالي وليس بشيء، ذكر الليالي وليس بشيء. قوله تعالى نعم، حتى نطيل هذه الآيات، يعني في قصة نوح موسى مع فرعون، يعني فيها مسائل جميلة، ففوائد منها يقول إنما ذكر آل فرعون دونه لأنه قد علم كونه فيهم، وأغرقنا آل فرعون، ولم يقل الله عز وجل وأغرقنا فرعون وقومه. آل فرعون يعني ذكرهم دون أن يذكر فرعون، قال لأنه قد علم كونه فيهم. وهنا أيضا مسألة، وهو أن البحر يسمى أبا خالد، لما انتهى موسى إلى البحر قال هيه أبا خالد، فهذه من الفوائد أن البحر يسمونه أبا خالد. وقوله فيه كوا يعني فيه نوافذ يطل منها، كوة، الكوة هي النافذة الصغيرة. قال أخذه أفكل يعني رعدة، فقال مقاتل تفرق الماء يمينا وشمالا كالجبلين متقابلين، وفي هذين الجبلين كوا يعني نوافذ صغيرة ينظر كل سبط إلى الآخر. فرعون أعجبه ذلك، لا ترون البحر فرق مني فانفتح لي. يقول فنزل جبريل على ماديانه يعني على دابته، ماديان هي الدابة، فتشامت الحصن جمع حصان، هي دابة أنثى لعلها أنثى الحصان تسمى ماديانة، فتشامت يعني شمت رائحتها، لأن الحصان إذا رأى الفرس يريد أن يعني ماذا يسمونه يعني يركبها أو يقولون عنها يعني. فتشامت الحصن، والبهيمة إذا أرادت أن تجامع بهيمة أخرى يشم رائحتها، فلما تشامت الحصن جمع حصان ريحها اقتحمت في إثرها، حتى إذا هم أولهم من يخرج دخل آخره، أمر الله البحر أن يأخذهم فالتطم عليه. وهنا أيضا في قوله وإذ وعدنا موسى، أصل كلمة موسى موشى الماء، والشاء هو الشجر، هذا يعني تفسير من العلماء والله أعلم به، الله أعلم. هو صنع نعم سريانية وليس عربيا، أنه ليس من أنبياء، من الأسماء الأنبياء العربي أظن إلا صالح. وهنا فائدة، يقول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، لما قال ليلة؟ قال الليلة لأن عادة العرب التاريخ بالليالي، وأول الشهر ليله، يقول أن الشهر دخل من غروب شمس آخر ليلة آخر يوم من الشهر الذي قبله، وهذا فيه دليل أيضا على اعتماد الليالي، اعتماد الأهلة، خلاف من قالوا أن موسى وعيسى يعتمدون الأشهر الفرنجية، لا الميلادية، لا هذا دليل في القرآن على أنهم كانوا يعتمدون الأهلة. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، فأنا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، من بعده أي من بعد انطلاقه إلى الجبل، الإشارة إلى اتخاذهم العجل. روى السدي عن أشياخه أنه لما انطلق موسى واستخلف هارون قال هارون يا بني إسرائيل إن الغنيمة لا تحل لكم، وإن حلي القبط غنيمة فاجمعوه واحفروا له حفيرة فادفنوه، فإن أحله موسى فخذوه، وإلا كان شيئا لم تأكلوه ففعلوا. قال السدي: وكان جبريل قد أتى إلى موسى ليذهب به إلى ربه فرآه السامري فأنكره وقال إن لهذا شأنا، فأخذ قبضة من أثر حافر الفرس فقذفها في الحفيرة فظهر العجل. وقيل إن السامري أمرهم بإلقاء ذلك الحلي وقال إنما طالت غيبة موسى عنكم لأجل ما معكم من الحلي، فاحفروا لها حفيرة وقربوه إلى الله يبعث لكم نبيكم. فإن عارية ذكره أبو سليمان الدمشقي. وفي سبب اتخاذ السامري عجلا قولان: أحدهما أن السامري كان من قوم يعبدون البقر فكان ذلك في قلبه، قاله ابن عباس. والثاني أن بني إسرائيل لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم أعجبهم ذلك، فلما سألوا موسى يجعل لهم إلها وأنكر عليهم أخرج السامري لهم في غيبته عجلا لما رأى من استحسانهم ذلك، قاله ابن زيد. وفي كيفية اتخاذ العجل قولان: أحدهما أن السامري كان صواغا فصاغه وألقى فيه القبضة، قاله علي وابن عباس. والثاني أنهم حفروا حفيرة وألقوا فيها حلي قوم فرعون وعواريهم تنزها عنها، فألقى السامري القبضة من التراب فصار عجلا. روي عن ابن عباس أيضا قال ابن عباس: صار لحما ودما وجسدا، فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى قد جاء، وأخطأ موسى الطريق فعبدوه وزفنوا حوله. قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، الكتاب التوراة. وفي الفرقان خمسة أقوال: أحدها أنه النصر قاله ابن عباس وابن زيد. والثاني أنه ما في التوراة من الفرق بين الحق والباطل فيكون الفرقان نعتا للتوراة، قاله أبو العالية. والثالث أنه الكتاب فكرره بغير اللفظ، قال عدي بن زيد. فألفى قولها كذبا ومينا أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. أوين؟ وقال عن ترى أين عمي؟ وقال عن ترى أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. هذا قول مجاهد واختيار الفراء والزجاج. والرابع أنه فرق البحر لهم، ذكره الفراء والزجاج وابن القاسم. والخامس أنه القرآن، ومعنى الكلام: لقد آتينا موسى الكتاب ومحمدا الفرقان، ذكره الفراء وهو قول قطرب. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. القوم اسم للرجال دون النساء. قال الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. وقال زهير: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حسن أقوم آل وما أدري سوف إخال أدري أقوم آل حسن أم نسائي. وإنما أم نساء. وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء، وإنما سموا قوما لأنهم يقومون بالأمور. قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم. قال أبو علي: كان ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يكسرون الهمزة من غير اختلاف ولا تخفيف. وروى اليزيدي وعبد الوارث عن أبي عمرو: بارئكم بجزم الهمزة. روى عنه العباس ابن الفضل: بارئكم مهموزة غير مثقلة. وقال سيبويه: كان أبو عمرو يختلس الحركة في بارئكم ويأمركم وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات، فيرى من سمعه أنه قد أسكن ولم يسكن. والبارئ خالق، ومعنى فاقتلوا أنفسكم ليقتل بعضكم بعدا، قاله ابن عباس ومجاهد. واختلفوا في من خوطب بهذا على ثلاثة أقوال: أحدها أنه خطاب للكل، قاله السدي عن أشياخه. والثاني أنه خطاب لمن لم يعبد ليقتل من عبد، قاله مقاتل. والثالث أنه خطاب للعابدين فحسب، أمروا أن يقتل بعضهم بعدا، قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي الإشارة بقوله ذا في ذلكم قولان، أحدهما أنه يعود إلى القتل، والثاني أنه يعود إلى التوبة. الإشارة إلى قصتهم في ذلك، قال ابن عباس: قالوا لموسى كيف يقتل الآباء الأبناء والإخوة الإخوة، فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى بعضهم، فقال: فما آية توبتنا؟ قال: أن يقوم السلاح فلا يقتل وترفع الظلمة، فقتلوا حتى خاضوا في الدماء. وصاح الصبيان: يا موسى العفو العفو. فبكى موسى فنزلت التوبة وقام السلاح وارتفعت الظلمة. قال مجاهد: بلغ القتل 70,000. قال قتادة: جعل القتل للقتيل شهادة وللحي توبة. هذا الكلام، كل هذه الآيات تفسيرها الحقيقة، كل هذا يعني هو من أخبار بني إسرائيل، لأنها يعني روس دي عن أشياخي أنه لما انطلق موسى، فمثل هذه الأمور يعني توا لا تصدق ولا تكذب إلا ما جاء في القرآن تصديقها، وكلها يعني من أخبار التي تحتاج إلى تحرير. لكن مر بنا من المسائل أو الفوائد قوله أبو سليمان الدمشقي، أظنه ما مر بنا قبل هذا الاسم، فنحتاج أن نعرف من هو أبو سليمان الدمشقي، مر مرتين في هذه القراءة الآن، ولأننا نريد أن نخرج بفائدة سبقا ذكرتها في أول مجلس، أن ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير ينقل كثيرا عن مفسرين لم تدون تفاسيرهم، وهذا الآن منها أبو سليمان الدمشقي. وسبق معنا أبو محمد الخشاب بن الخشاب وعلي بن عبيد الله، هذا كلهم مشايخة، لكن هنا يقول ذكره ولم يقول إنه شيخ، مر مرتين قاله أبو سليمان الدمشقي، ولا ندري ما أين قاله، نحتاج إلى بحث ننظر ما يعني ما معناه. وهنا اجتهاد يعني في مسألة اتخاذ العجل، لماذا اتخذوا العجل؟ لأنه كان يعني السامري كان صواغا فصاغوا، يعني كل هذه اجتهادات والله أعلم بها، والله أعلم بها. وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الفرقان يقول اختلف فيها في 5 أقوال، أنه النصر، أنه ما في التوراة من الفرق بين الحق والباطل فيكون الفرقان نعتا للتوراة، أنه الكتاب، وأنه فرق البحر لهم، وأنه القرآن. والله كلها أقوال محتملة، كلها أقوال محتملة. وفي الآية الأخيرة فتوبوا إلى بارئكم، قوله هنا مسألة، هذه مسألة الاختلاف في القراءات، الاختلاف في القراءات. يقول: قال أبو علي: كان ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يكسرون الهمزة من غير اختلاس ولا تخفيف، يعني فتوبوا إلى بارئكم. وروى اليزيدي وعبد الوهاب عن أبي عمرو: بارئكم بجزم الهمزة. روى عنه العباس بن الفضل: بارئكم بهمزة مهموز غير مثقلة. وقال سيبوي: كان أبو عمرو أو أبو عمر يختلس الحركة في بارئكم ويأمركم وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات، فيرى من سمعه، يعني يسمع يظن أن من سمعه أنه قد أسكن ولم يسكن، قد أسكن يعني الهمزة ولم يسكن. وهذه مسألة يعني في نطق الكلمات تحتاج إلى يعني تلقي. ثم هنا مسألة يعني التوبة، كيف تمت التوبة، هذا نقول فيها ما قلنا في السابق. يقول: فقالوا فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى بعضهم بعضا، قالوا: فما هي توبتنا؟ قال: أن يقوم السلاح فلا يقتل، يعني ترفع السلاح ولا يقتل وترفع الظلمة. فقتلوا حتى خاضوا في الدماء. وصاح الصبيان: يا موسى العفو العفو. فبكى موسى فنزلت التوبة وقام السلاح وارتفعت الظلمة. كل هذا كلام لا يوجد له يعني مصداق إلا أنه من أخبار بني إسرائيل. نعم. أحسن الله إليكم. الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. في القائلين لموسى ذلك قولان: أحدهما أنهم السبعون المختارون، قاله ابن مسعود وابن عباس، والثاني جميع بني إسرائيل إلا من عصم الله منهم، قاله ابن زيد. قال: وذلك أنه أتاهم بكتاب الله فقالوا: والله لا نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة فيقول هذا كتاب. جهرة قولان: أحدهما أنه صفة لقولهم، أي جهروا بذلك القول، قاله ابن عباس وأبو عبيدة، والثاني أنها الرؤية البينة، أي أرناه غير مستتر عنا بشيء. يقال فلان يتجاهر بالمعاصي، أي لا يستتر من الناس، قاله الزجاج. ومعنى الصاعقة ما يصعقون منه، أي يموتون. ومن الدليل على أنهم ماتوا قوله تعالى: ثم بعثناكم، هذا قول الأكثرين. وزعم قوم أنهم لم يموتوا واحتجوا بقوله تعالى: وخر موسى صعقا، وهذا قول ضعيف، لأن الله تعالى فرق بين الموضعين فقال هناك: فلما أفاق، وقالها هنا: ثم بعثناكم، والإفاقة للمغشي عليه والبعث للميت. قوله تعالى: وأنتم تنظرون، فيه ثلاثة أقوال. أحدها أن معناه ينظر بعضكم إلى بعض كيف يقع ميتا، والثاني ينظر بعضكم إلى أحياء بعض، والثالث تنظرون العذاب كيف ينزل بكم، وهو قول من قال: نزلت نار فأحرقتهم. قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الغمام السحاب، سمي غماما لأنه يغم السماء، أي يسترها، وكل شيء غطيته فقد غممته. وهذا كان في التيه. وفي المن ثمانية أقوال، أحدها أنه الذي يقع على الشجر فيأكله الناس، قاله ابن عباس والشعبي والضحاك، والثاني أنه الترنجبين، روي عن ابن عباس أيضا وهو قول مقاتل، والثالث أنه صمغة، قاله مجاهد. صمغة أظنه صمغ الزنجبيل أو صمغ تقريبا، لعله الترنجبين، أظن لعله الزنجبيل، لعله الزنجبيل، لا الزنجبيل سيأتي، لا سيأتي الزنجبيل، نعم صمغ، قاله مجاهد. والرابع أنه يشبه الرب الغليظ، قاله عكرمة. والخامس أنه شراب، قاله أبو العالية بن أنس. أظنه مو بالرب، أظنه الرب أنه يعني يشبه الرب، إيه رب الغليظ، قاله عكرمة. والخامس أنه شراب، قاله أبو العالية والربيع بن أنس. السادس أنه خبز الرقاق، مثل ذرة أو مثل النقي، قاله وهب. والسابع أنه عسل، قاله ابن زيد. والثامن أنه الزنجبيل، قاله السدي. وفي السلوى قولان، أحدهما أنه طائر، قال بعضهم يشبه السماني، وقال بعضهم هو السماني. والثاني أنه العسل، ذكره ابن الأنباري وأنشد: وقاسمها جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها. قوله تعالى: وما ظلمونا، قال ابن عباس: ما نقصونا وضرونا بل ضروا أنفسهم. نعم، يعني كل هذه الآيات يعني من شدة تعنت بني إسرائيل، يعني كل ما هذا يطلبون من موسى شيئا، كل ما هذا يطلبون، ومع ذلك لم يؤمنوا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة، يعني لابد نرى الله جارة حتى نؤمن لك، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا يعني شدة تعنت بني إسرائيل حتى نرى الله جارة، يعني. وهذه مسألة، يعني كلام المصنف هنا المفسر ملحظ مهم: حتى نرى الله، انتهت الجملة. وجهرة قال هو صفة لقولهم، يعني أنهم وإذ قلتم جهرة بصوت عالي، يعني ما استحيتم من هذا الطلب، وإذ قلتم جهرة يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله. والقول الثاني أنهم أنها الرؤية البينة، يعني غير مستتر عنا، نريد نراه جهار جهارا نهارا، فلان يجاهر بالمعصية. الإمام ابن جوزي أبد سار على عدم الترجيح، يذكر الأقوال دون أن يرجح، لأن في الحقيقة الترجيح يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. والقرآن إنما يفسر بالكتاب والسنة أو بلغة العرب، وكل هذه جائزة في لغة العرب. ثم قال وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم، وأتى بتفسير المن. المن الحقيقة يعني أنا كنت أستغرب في أيام الحج إذا ذهبنا إلى الأسواق نستغرب من بعض الناس من أطياف شتى، يعني السمان، طير السمان هذا يسمونه السلوى، وإذا نزل في السوق في مكة، يعني في بعض الأسواق الكبار قريبة من منى، برؤية عيني أبدا ما أن يضعه صاحب المحل إلى أن ينتهي كل ما وضعه، يضع كميات ضخمة ما يأخذ 10 دقائق، خاصة من الحجاج الأتراك والإندونيسيين يسمونه السلوى، السلوى يتهافتون عليه، ما أنزلنا عليكم منا والسلوى. وهذا يعني هو قال يشبه السمان، ما قال أنه السمان، لكنهم بسماع أذني يقولون هذا هو السلوى. المن أيضا يسمون بعض الأشياء، المن هو يقول شيء يقع على الشجر مع المطر، تجد أنه يقع على الشجر بعض الأشياء، قطرات المطر على الشجر، هذا شيء يقع أيضا على الشجر يكون جامدا يأكله الناس، ينزل مع المطر. وقيل أنه الترنجبين، هذا الترنجبين ده ما يحتاج إلى نعرف معناه، ما معناه، ما هو الترنجبين. وقيل صمغه، وقيل الرب الغليظ، أظن والله لعلها تصحيف، الرب الغليظ نحتاج إلى معرفة معنى الرب. وأيضا أنه شراب، هي لا شك أنه شراب، المن شراب، واضح أنه شراب. وقيل إنه خبز الرقاق مثل الذرة، شوف خبز الرقاق الرقاق عندنا الذي موجود من قديم. قال وقيل أنه عسل، وقيل إنه الزنجبيل، الزنجبيل والله أعلم بأيها يكون المعنى. نعم صلى الله عليه. قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، في القائل لهم قولان، أحدهما أنه موسى بعد مدي 40 سنة، والثاني أنه يوشع بن نون بعد موسى. والقرية مأخوذة من الجمع ومنه قرية الماء في الحوض، والمقرات الحوض يجمع فيه الماء يجمع فيه. وفي المراد بهذه القرية قولان، أحدهما أنها بيت المقدس، قاله ابن مسعود وابن عباس وقتاده وروي عن ابن عباس أنها أريحة، قاله السدي، وأريحة هي أرض بيت المقدس. والثاني أنها قرية من قرى الشام، قاله وهب. قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا، قال ابن عباس وهو أحد أبواب بيت المقدس، وهو يدعى باب حطة. وقوله سجدا أي ركعا، قال وهب أمروا بالسجود لله تعالى إذ ردهم إليها. قوله تعالى وقولوا حطة، وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة حطة بالنصب. وفي معنى حطة 3 أقوال، أحدنا أن معناه استغفروا، قال استغفروا، قاله ابن عباس ووهب، قال ابن قتيبة وهي كلمة أمروا أن يقولوها، معنى الاستغفار من حطت أي حطت فيها، يعني في نسختكم موجودة هاء يعني. لا ما فيها في تاء حططت، تقولت حطت حطت حططت. إيه صحيح، بمعنى الاستغفار من حططت، أي حط عنا ذنوبنا. والثاني أن معناها قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم، ذكره الضحاك عن ابن عباس. والثالث أن معناها لا إله إلا الله قاله عكرمة. قال ابن جرير الطبري: فيكون المعنى قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم، وهو قول لا إله إلا الله. ولماذا أمروا بدخول القرية؟ في قولان: أحدهما أن ذلك لذنوب ركبوها، فقيل ادخلوا هذه القرية وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قاله وهب. والثاني أنهم ملوا المن والسلوى. عندي أنت عندي ما فيه قولوا حطة، معدل عندك النسخة ادخلوا القرية ثم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. لا سقطت عندي وقولوا حطة، نعم قاله وهب. قاله وهب. والثاني أنهم ملوا المن والسلوى. ملوا من الملل. ملوا إيه صحيح ملوا. أنهم ملوا المن والسلوى، فقيل اهبطوا مصر. فكان أول ما لقيهم أريحا فأمروا بدخولها. قوله تعالى نغفر لكم خطاياكم، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي نغفر لكم بالنون مع كسر الفاء، وقرأ نافع وأبان عن عاصم يغفر بياء مضمومة وفتح الفاء يغفر، يعني يغفر. وقرأ ابن عامر بتاء مضمومة مع فتح الفاء تغفر. قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اعلم أن الله عز وجل أمرهم في دخولهم بفعل وقول، فالفعل السجود والقول حطة، فغير القوم الفعل والقول. فأما تغيير الفعل ففيه خمسة أقوال: أحدها هم دخلوا متزحفين على أوراكهم، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أنهم دخلوا من قبل أستاهم، قاله ابن عباس وعكرمة. والثالث أنهم دخلوا رؤوسهم، قاله ابن مسعود. والرابع أنهم دخلوا على حروف عيونهم، قاله مجاهد. والخامس أنهم دخلوا إن، قاله مقاتل. وأما يعني هذا هنا الآن خمسة أقوال، الصحيح منها هو القول الأول لأنه ورد في حديث البخاري عن أبي هريرة، فدخلوا يزحفون على أستاهم، على يعني مؤخرتهم. الإست هو المؤخرة، جمع إست. هذا القول ما يحتاج نحتاج إلى ترجيح لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما تغيير القول ففيه خمسة أقوال: أحدها أنهم قالوا مكان حطة حبة في شعير في شعرة، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أنهم قالوا حنطة، قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد ووهب وابن زيد. والثالث أنهم قالوا حنطة حمراء فيها شعرة، قاله ابن والرابع أنهم قالوا حبة حنطة مسكوبة فيها شعيرة سوداء، قاله السدي عن أشياخه. والخامس أنهم قالوا سنبلاثة صحيح؟ نعم يعني قصته سنبلانة ولا سنبلاثة ما أدري والله هذا لعلها كلمة فيعني في لغتهم سنبلاثة. أبو صالح فأما الرجز هو العذاب، قاله الكسائي وأبو عبيدة والزجاج، وأنشدوا لرؤبة حتى هنا كيده بالرجز. وفي ماهية هذا العذاب ثلاثة أقوال: أحدها أنه ظلمة وموت، مات منهم في ساعة واحدة 24,000 وهلك 70,000 عقوبة. قاله ابن مسعود قاله ابن عباس. والثاني أنه أصابهم الطاعون عذبوا به 40 ليلة ثم ماتوا، قاله وهب بن منبه. والثالث أنه الثلج هلك به منهم 70,000، قاله سعيد بن جبير. نعم، ما لا نقف هنا حتى ما نطيل عليك، أنت مرهق. فالمقصود هنا في هذه الآيات كلها أنها كلها من أخبار بني إسرائيل، لكن هنا وردت بعض الآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولوا حطة، يعني هي حبة في شعير في شعرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمور هي من من من تعنت بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، يعني هذا طلبوا منه ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، يعني سنزيدهم أجرا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون. فكل هذه الأمور يعني من شدة تعنت بني إسرائيل، ولذلك أورد الله عز وجل أكثر من ذكر قصة موسى مع قومه تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل هذه الأمور وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيعتبر بموسى عليه السلام حيث يعني صبر على ما لاقاه رغم تعنت هؤلاء المشركين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.